الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا البحث في الدرس الماضي إلى المثال الذي ذكره الشهيد الثاني، وهو وقوع الاضطراب في المتن دون السند، حيث ذكر المثال المعروف وهو خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس. وذكرنا أن هناك روايتين، رواية تقول باعتبار خروجه من الجانب الأيمن، فإذا خرج الدم من الجانب الأيمن فيكون حيضا، أو وهناك رواية أخرى تقول إذا خرج من الجانب الأيسر فيحكم بكونه حيضا. هنا روايتان، رواية تعتبر خروجه من الجانب الأيمن ورواية أخرى تعتبر خروجه من الجانب الأيسر. الرواية الأولى التي ذكرت اعتبار خروج الدم والحكم بكونه حيضا إذا خرج الدم من الجانب الأيمن، هذه الرواية موجودة في الكتاب، وموجودة في التهذيب للشيخ الطوسي. أما الرواية الثانية فهي يعني اعتبار خروج الدم من الجانب الأيسر فيحكم بكونه أيضا، هذه الرواية الثانية موجودة في كتاب التهذيب، وهذا يترتب عليه الأثر، حيث تختلف الفتوى بسبب هذا الاضطراب الموجود بين الروايتين. بل كما يقول الشهيد الثاني، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، مثل الشهيد الاول تارة يعتبر خروج الدم من الجهة اليمنى، وتارة يعتبر فيحكم بكونه حيضا، وتارة الاخرى يحكم بكونه حيضا اذا خرج من الجانب الايسر، مع ان الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث، لان الحديث ضعيف يكون، الاضطراب يعمل بمضمون الحديث. ولكن هنا ربما يقال انه يترجح خروج الرواية القائلة بان الدم يحكم بكونه حيضا اذا خرج من الجانب الايسر، يمكن ترجيح هذه الرواية باعتبار ان الشيخ الطوسي عمل بكتابه النهاية بهذا بمضمون الرواية الثانية، لهذا ترجح الرواية الثانية على الرواية الأولى. لكن هذا أولا، وثانيا أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من ناحية الرواية أفضل من الشيخ الكليني صاحب الكافي، وإذا كان الشيخ أفضل فمعناه ترجح روايته. ثالثا أن الشيخ أعرف وجوه الحديث، الشيخ الطوسي، لكن الشهيد الثاني يقول هذا التوجيه والترجيح بأن الشيخ الطوسي أضبط من الكليني وأعرف بوجوه الحديث، فلابد ولكونه عمل في النهاية بمضمون الخبر الثاني والحديث الثاني، مع كون الحديث نفس الحديث ورد من راوي واحد وهو أبان او ابان ابن تغلب، يعني اضعه واحد وهو ابان ابن تغلب روى كلا الحديثين تارة عن الجهة اليمنى تارة عن الجهة اليسرى. فهذا لا ليس صحيح هذا الكلام، لأنه من يطلع على طريقة الشيخ الطوسي في الفتوى لا سيما في كتبه فيجده تارة يعمل بالحديث المرسل وأخرى لا يعمل به ويلزمه للإفتاء، فنجد روايات كثيرة التهذيب معللة أو معللة لإرسالها أو لقطعها أو لرفعها على كل أحوال. وهذه الرواية كما قلت رويها واحد، فالاقتراب من راوي واحد وهو أبان رواها تارة عن الجهة اليمنى في الجهة اليمنى وتارة الاعتبار في الجهة اليسرى، فهذه الرواية مرفوعة إلى أبان، هذه الرواية مرفوعة إلى أبان، لذلك هي رواية ضعيفة ولا مرجح فيها حسب رأي الشهيد الصحابي. على كل الأحوال يبدأ الاضطراب في المتن لكن من طرف أهل العام، الاضطراب في المتن من طرف أهل العامة. هناك حديث رواه الترمذي عن شريك أو شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، هنا معناه قطع النبي الزكاة معناه لا زكاة في المال. هذا الحديث رواه ابن ماجه بنفس الطريق لكن بلفظ معارض لهذا اللفظ، فيقول ليس في المال حق سوى الزكاة، فالمتن مضطربا هنا لا يمكن الجمع بين اللفظين بين المتنين ولا يمكن الترجيح بينهما، ما ادري اذا يمكن الترجيح بينهما على رايهم، لماذا لا يمكن الترجيح بينهما اذ ورد مثل زكاة النقدين. على كل الاحوال في المال حق سوى الزكاة، لا زكاة في المال. الحديث الاول مع انه بنفس الطريق في الحديث الثاني وبنفس الاسناد الا انه يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، يوجد يقولون هنا ابناء العام يقولون لا يمكن الترجيح بين هذين الحديثين، لكن بناء على هذا ما هو حكم الحديث المضطرب؟ حكم الحديث المضطرب انه حديث ضعيف لان تعارض الروايات بشكل لا يمكن من الترجيح او الجمع بينهما، يدل على عدم تحقق الضبط وفقدان الدقة في رواية الحديث كما اشرت اليه في اول كلامي عن القسم، هذا القسم القسم السادس. ونحن ذكرنا انا فيما سبق ان الضبط في الرواية ضبط راوي واتقانه هو شرط من شروط الصحة وشرط من شروط الحديث الحسن، فاذا فقد الحديث للاضطراب هذين الشرطين معناه يحكم بالحديث على انه ضعيف، ونجد من أمثلة الاضطراب ما ذكرناه فيما مضى في الدروس الماضية. هناك أمثلة للاضطراب في المتن، ذكرنا حديث البسملة، هل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أو لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فهناك اختلاف كثير، حيث قسم منهم من يقول صليت على رأي أهل العامة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، ومنهم من الرواة طبعا من يقتصر على ذكر أبي بكر وعمر وعثمان لا يذكر النبي، ومنهم من لا يذكر، فكانوا لا يقرؤون البسملة هكذا يقولون، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من قال كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اقرار كما قال ابن عبد البر، هذا اقرار لا يقوم معه حجة لا لأحد. لذلك الاضطراب سواء كان في السند او في المتن ما لم يكن هناك ترجيح لاحد الحديثين على الاخر، هذا الاضطراب هو موجب للضعف كما قلت، لاشعاره بعدم ضبط راويه او روايه او روايته. لماذا؟ لان هذا الضبط هو شرط في الصحة وشرط في حسن الحديث. وعلى كل الأحوال سواء كان الاضطراب من راوي واحد من الرواية التي ذكرناها رواية اعتبار خروج الدم والحكم بكونه أيضا إذا خرج من الجانب الأيمن أو إذا خرج من الجانب الأيسر حيث رواها أبان، أو يكون أكثر من راوي واحد كما ذكرنا في رواية أبي هريرة وحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فإذا لم يجد عصا يمسكها بين يديه فليخط خطا. هنا هذا إسناده كثير والاختلاف فيه كثير جدا. نصل الى القسم السابع من اقسام الحديث الضعيف، وهو الحديث المقلوب. والحديث المقلوب كما عرفه الشهيد الثاني قدس سره، وهو حديث ورد بطريق فيروى بقوله اما مجموع الطريق او في بعض رجاله، بان يغلب بعض رجاله خاصة بحيث يكون اجود منه ليرغب فيه، وقد يقع سهوا. الحديث المطلوب هو عبارة عن حديث يبدل فيه احد رواته شيئا باخر بشيء اخر في السند اطلق، مما يعني ان الحديث له طريق لكن الراوي يبدل تارة في المتن وأخرى في السند لغاية في نفسه، لأجل أن يرغب في ذلك الحديث كأن يكون الذي قلب اسمه مرغوبا فيه لأعلميته ولشهرته، وتارة أخرى يقع القلب سهوا. ففي الحقيقة أن القلب تارة يقع في السند وأخرى يقع في المثل. ما ذكره الشهيد الثاني من الأمثلة حول وقوع القلب في السند، لكن لا من باب العمد وإنما من باب وقوع القلب من الراوي سهل، مثل حديث يرويه محمد ابن أحمد ابن عيسى. الآن محمد ابن أحمد ابن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، ماذا غير هنا؟ وقع القلب في اسم الأب وهو أحمد. في الرواية في السند الأول يروي محمد ابن أحمد فأحمد هو عن أحمد ابن محمد فأحمد هو أحمد ابن محمد ابن عيسى. هكذا يقول الشهيد الثاني كثيرا ما يتفق وقوع القلب في إسناد التهذيب، كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. مثال آخر، محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أبيه أحمد ابن محمد ابن يحيى، هنا أيضا وقع القلب. أولا محمد ابن أحمد وهنا أحمد ابن محمد، فيقول محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أبيه أحمد ابن محمد ابن يحيى عن محمد ابن يحيى، فيقلب الاسم. فهناك أغراض موجبة للقلب وأسباب موجبة للقلب، يعني لماذا الراوي يقلب بالإسناد؟ لغرض، لكون الذي قلب اسمه أو قلب الراوي اسمه أو إلى اسمه مشهورا أو ثابت بالأعلمية، مشهورا بين الناس بالأعلمية، فيرغب في الحديث، بمعنى أنه يعلم أن هذا الحديث قوي ويؤخذ به حتى يرغب الناس في هذا الحديث. وكما قلت القلب في السند والقلب في المثل، ذكرنا مثال القلب في السند عندنا، ونذكر ما بعضا ما ذكره اهل العامة في القلب في السند. قالوا ان القلب في السند له شكلان، الشكل الاول أن يقدم الراوي ويؤخر في رجال الإسناد مثل ما ذكرنا الآن، يعني كأن يكون أحد الرواة منسوبا لأبيه مثلا فيجعل اسمه مكان اسم أبيه كما ذكرناه، أو بالعكس أيضا نفس المثال. مثلا يقولون روى مرة ابن كعب هكذا، وتارة أخرى يقولون كعب ابن مرة، هذا الشكل الأول. والشكل الثاني أن يكون الحديث مشهور عن راوي من الرواة أو بإسناد من الأسانيد، فيقلبه أحد الرواعين براوي آخر أو بإسناد آخر. لماذا؟ بقصد احداث الغرابة، يعني حتى يحسب الناس انه يروي ما ليس عند غيره، فحينئذ يقبلون على السماع عليه وتحمل الحديث عنه. مثلا روى عمر بن خالد الحضاني عن حماد بن عمر النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام. هذا الحديث مقلوب بالسند. فلفه حماد بن عمر وجعله عن الأعمش، وهذا الحديث مشهور ومحفوظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا مذكور في صحيح مسلم. فإذا من أشهر ما كان يفعل ذلك من الوضاعين هو حماد بن عمرو النصيبي وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حبة اليسع وبهلول بن عبيد الكندي، ولذلك يطلق عليه علماء أهل العامة على هذا القسم أو على هذا الراوي الذي يفعل كذلك، يطلقون على أنه يسرق الحديث وذكروا أن ذكروا هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو رواية عمر بن خالد الحضاني. فإذا ربما يطرح القلب في السمن وربما يقع القلب في المثل. القلب في المثل هو أن يبدل الراوي لفظة موضع لفظة من المثل، مثل ما ذكر أهل العامة مع رواية مسلم في حديث: سبعة يظنهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذه الرواية في زيادة ورجل دقق دقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مثل فيه قلب فيه انقلاب، لأن الحديث جاء في صحيح البخاري وفي غيره من الكتب من طرق عديدة بلفظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا بتلك الكيفية، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا ايضا اشار اليه وذكره الشهيد أثان. وايضا يقع القلب من العلماء بعضهم لبعض، وذلك للامتحان والاختبار، بمعنى ان بعض العلماء ربما يقلبون متون الحديث واسانيد الحديث حتى يمتحنون العلماء غيرهم ويرون مدى حظهم ومدى ضبطهم، مثل ما اتفق للبخاري البخاري قدم الى بغداد فاجتمع في مجلسه قوم من اصحاب الحديث وعمدوا الى مات حديث فقلبوا متونها واساليبها بحيث جعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر واسناد هذا المتن لمتن اخر، ثم حضروا مجلسه مجلس البخاري وألقوا هذه الأحاديث المطلوبة بأسانيدها ومتونها المطلوبة وألقوها على البخاري، قرأوها عنه. فلما قرروا من إلقاء تلك الأحاديث المطلوبة التفت إليهم البخاري فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وحينئذ أدعنوا للبخاري بالفضل القسم. هناك قلب في المتن والشكل معا، وذاك أن يجعل راوي متن الحديث لغير الإسناد الذي روي به، وبالعكس مثل ما جاء عن إسحاق ابن عيسى الطباع حدثنا جرير ابن حازم عن ذات عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا يقول إسحاق ابن عيسى أتيت حماد ابن زيد فسألته عن الحديث فقال وهما أبو النضر. أبو النضر يعني جرير ابن حازم. يقول انما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج ابن ابي عثمان معنا فحدثنا حجاج الصوار عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن ابو النضر انه فيما حدثنا ثابت عن انس. فهذا الحديث المعروف فيه ان ثابت البناني كان جماعة في مجلسه في مجلس ثابت البناني وحجاج ابن ابي عثمان الذي يروي هذا الحديث معه فحدث حجاج الصوار عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروا. هنا النظر ظن انه فيما حدثهم به ثابت عن انس كما قلنا ابو النضر هو جرير بن حازم. الان حكم الحديث المطلوب ما هو؟ الحديث المطلوب يعتبر في عداد الاحاديث الضعيفه وهو من الاحاديث الضعيفه منشا الضعف من قله الضبط بما يقع فيه من ترديم وتاخير واستبدال شيء بشيء، ثم انه يقل بفهم السامع ويحمله على الخطر فيصل المقلوب الى درجة الوضع والاختلاق اذا وقع عن قصد وتعمد كما يفعله بعض الوضاعين. ولذلك اطلق على من يعمل ذلك من اهل العامة كما ذكرناهم اطلق عليه انه يسرق في الحديث. فإذا عدد القلب من الراوي دون تعمد وإنما كان عن خطأ وسهو فلا يؤاخذ على ذلك إلا إذا تكرر منه وقوعه، حينئذ يخرج في ضبطه ويضعف ويضعف رواياته للحديث. أما إذا كان القلب عن تعمد بقصد إيقاع الغرض على الناس أو تلبيس الأمر عليهم تضليل الناس فإنه لو شك من بعد الوضاعين الكذابين وهذا حرام حرمة مطلقة، هذا حتى على رأي أهل العامة. وكما قلت هذا سبب لأن الراوي المبدل ربما ينفرد الحديث وبالتالي يسمى فاعله سارق للحديث. أما القلب بقصد الاختبار فيدور قلب الحديث إذا كان الهدف هو اختبار مدى حفظ الراوي أو المحدث، لكن بشرط أن يذكر المختبر بعد الاختبار، يعني يذكر المختبر بعد الاختبار يذكر الحديث الصحيح على وجهه الصحيح حتى لا يحدث لبس عند الناس. والدليل على ذلك أن كثيرا من علماء الحديث كانوا ينتهجون هذا النهج في اختبار بعضهم بعضا، ونحن ذكرنا مثالا من ذلك من أمثلة ذلك وهو اختبار العلماء البغداديين حينما اختبر البخاري لما قدم بغداد. وهناك اختبار ثاني، اختبار يحيى ابن معين لأبي نعيم. هذا قصد الاختبار يقول خرجت احد منصور الرباني يقول خرجت مع احمد ويحيى ابن معين الى عبر الزعاق، فلما عدنا الى الكوفة قال يحيى ابن معين لاحمد ابن حنبل اريد ان امتحن ابا معين او ابا معين ابا نعيم انا هذا احمد، فلم ينتهي فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على كل 10 أحاديث حديثا ليس حديثه. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء باره يعني بجانب هذه، وأبعد أحمد يعني أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره، وجلست أكثر فقرأ يعني الرباعي يقول هذا، وجلس أسفل فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت ثم 11، فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فأضرب، ثم يعني أعرف عن هذا القراءة، ثم قرأ 10 ثانية وقرأ الحديث الثاني فقال وهذا أيضا ليس من حديثي فأضرب عنه عليه يعني اشتبه، ثم قال قرأ 10 الثالثة وقرأ الحديث الثالث فغير أبو نعيم، ثم قضى على ذراع أحمد ثم قال أما هذا فوراءه يمنعه عن هذا وأما هذا وأومأ إليه فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عمل فيفاعل يعني هذا من عمل أحمد. ثم أخرج رجله فرست يحيى بن معيد حتى قربه عن الدكان ثم قام فدخل داره، فقال أحمد لابن معيد ألم أنهك عن هذا وأقول لك أنه ترك؟ فقال ابن معين هذه الرخصة أحب إلي من سفري. فإذا هنا لما يقرأ عليه أحاديث ويدق ضمن هذه الأحاديث حديثا بزورا أو حديثا يسرق فيه أو حديثا مطلوبا لاختبار أبي نعيم مثلا، هنا هذا لا أشكال فيه لأن الهدف من هذا القلب هو اختبار مدى حفظ الراوي وهو أبو نعيم في هذا المثال أو المحدث وهو أبو نعيم، لكن بشرط أن يذكر المختبر كما ذكر يحيى بن معين ذكر وجه صحة الوجه الصحيح في هذا الحديث حتى لا يحصل لبس او هذه الاحاديث المطلوبة حتى لا يحصل لبس للناس في هذه الاحاديث فيأخذون بها ويعملون بها ويترتب عليها اثار بما انها مخالفة للواقع لانها من وضع نفس المختبر. فهذا وآخر بحث الحديث المطلوب ويبقى عليه البيان القسم الثامن من الأحاديث الضعيفة وهو الحديث الموضوع أو الحديث المطلوب المختلق المطلوع، وهو كما يقول الشهيد الثاني أشار أقسام الضعيف ولا تحل روايته للعالم إلا مبينا لحاله من كونه موضوعا بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدر حيث جوزوا روايته في الترتيب والترهيب كما يأتي. فالحديث الموضوع هو الحديث المصنوع الحديث المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على أحد من الصحابة أو التابعين على رأي أهل العامة أو على رأينا هو الحديث المصنوع أو الحديث المكذوب على المعصوم حتى يكون أعم من أن يكون نبيا أو إماما. ينفرد الحديث الموضوع عند الإطلاق إلى الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أهل العام. أما عندنا كما قلت أو ينفرد عند الإطلاق حينما يقول هذا حديث الموضوع دون تأكيد فهو ينفرد إلى الموضوع على المعصوم. أما الموضوع على غير المعصوم أو على غير النبي صلى الله عليه وآله فلا بد له من تأكيد، فيقال مثلا موضوع على فلان كأبي بكر أو أحد التابعين على ابن المسيب. من ناحية اللغة هو اسم مفعول مشترك في اللغة من ورع الشعر، يقولون ورع الشعر يضعه ورعا إذا حطه وأسقطه، أو مشترك من وضع المرأة ولدها إذا ولدته. طبعا هنا المناسبة بين المعنى الاصطلاحي للحديث الموضوع وبين المعنى اللغوي، هذه المناسبة ظاهرة. فبناء على المعنى اللغوي الأول وهو مشترك من وضع الشيء يضعه وضعا، فلأنه منحط، لأن الحديث منحط ساقط في المنزلة ورجل. وأما على المعنى الثاني يعني العقود من وضعة المرأة ولدها إلى ولدته، فهنا فيه من معنى التوليد، فبما فيه من معنى التوليد والتسبب في الوجود، باعتبار أن الواقع في الحديث يولد هذا الحديث الموضوع. لكن هنا لا بد لنا من معرفة كيفية أن يتمكن الباحث من معرفة الحديث الموضوع. يستطيع الباحث معرفة أن الحديث الذي بين يديه مثلا الموضوع عن طريق أمور عدة، نذكر هذه الأمور. في الحقيقة هناك عشر نقاط لا بد من بيانها لأنه من خلالها يتمكن الباحث من معرفة الحديث الموضوع. النقطة الأولى أو الأمر الأول أن يكون الحديث مخالفا لصريح العقل بحيث لا يقبل التأويل، يعني يكون مخالفا للعقل لحكم العقل، أو يكون الحديث متعارضا مع الواقع والتجربة. وسوف نبين هذا فيما يأتي من الأمثلة. الأمر الثاني أن يكون الحديث مخالفا لدلالة آيات القرآن الكريم القطعية، أو مخالفا لدلالة السنة القطعية المتواترة، أو مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة، مخالفا لضروريات الدين. فيقسم حينئذ بوضعه. الأمر الثالث أن يكون في الحديث خبر عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحض الجمع، ثم لا ينقله منهم إلا واحد، إلا شخص واحد. يعني كأنما هناك أمر مهم وجماعة يحضرون هذا الأمر المهم، إلا أنه لا ينقله منهم إلا شخص واحد. فإذا انفرد هذا معناه أنه هو يضع هذا الشيء باعتبار أنه لا أحد يشهد معه على ذلك. الأمر الرابع أن يشتمل الخبر على إفراط بالوعيد الشديد على الذنب الصغير، هناك ذنب صغير وذنب كبير. فإذا اشتمل الحديث على إفراط بالوعيد الشديد على الذنب الصغير أو الوعد العظيم على الذنب الصغير فهذا يقسم بأنه حديث موضوع. خامسا ان يعترف الواقع بوضع الحديث مثل الاعتراف الذي رواه البخاري من اهل عامه التاريخ الاوسط في تاريخه الاوسط. قال حدثني يحيى الاشكري عن علي بن حدير قال سمعت عمر بن الصبح يقول انا وضعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصريح بهذا الوضع. الامر الثالث ان يكون الواضع للحديث ما يفيد معنى الاعتراف بالوضع، ما يفيد معنى الاعتراف بالوضع. مثلا كان يروي حديثا عن شيخ وعندما يستفهم منه عن مولده يحدد تاريخا يكون معلوما ان وفاه الشيخ المذكور قبل مولده هو. شخص يروي عن شخص عن راوي اخر عن شيخ ذلك الشيخ متوفى قبل ان ينولد الراوي الذي يروي عنه، فهذا بمنزله الاعتراف بسوف يبين هذا الامر. فبالاضافه الى ذلك يعني بالاضافه الى انه يذكر تاريخ ولادته هو الراوي يذكر تاريخ ولادته هو وتاريخ ولادته او ولادته مغايرا لوفاة الشيخ بحيث يكون الشيخ قد مات مثلا قبل ان يروي الراوي ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده، فهذا وان لم يعترف بوضعه فاذا ان اعترافه بتاريخ مولده يفيد معنى الاعتراف بالوضع لان ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ ولا يعرف الا بروايه هذا عنه، والمفروض ان الشيخ قد توفى قبل ان ينول الراوي. الامر الرابع ان يكون راوي الخبر مشهورا بالكذب لا يتورع عن اختلاف الاحاديث والاسانيد انتصار الهوى لهوى شخصي. وهذا هذه الامور كثيرا ما كان ينتهجها بعض من وظفهم معاير بوضع الاحاديث القبيحه واختلاف احاديث قبيحه تقتضي الطعن في علي والذم منه. امثال واستخدم لذلك من الصحابه والتابعين، فمن الصحابه استخدم ابا هريره واستخدم ربك سمرة بن جندب ومن التابعين الزهري وعروة بن الزبير وامثال هؤلاء على كل الاحوال. ثانيا ان توجد راوي قويما تدل على وضعه للحديث، هذا عند اهل العلم مشكل هذا الامر لانهم يكثرون مثالا لذلك، ونحن يمكن لنا ان نوجه هذا المثال. ذكروا في هذا القسم في هذا الامر يقولون مثل ان يكون الراوي رافضا يعني رافضيا، انتم تعلمون على من يطلق الرافضي. لفظة الرافضي هنا ان كان معناها طبعا هم يحددون الرافضي بانه هو الذي رفض امامه الشيخين يعني امامه ابي بكر وعمر ولم يقبل امامه غيرهم الا امامه اهل البيت. هذا يستفاد من ظاهر كلامه فالرافضي عندهم بناء على هذا هو الشيعي، فسمي بذلك سمي رافضي لربهم امامه ابي بكر وعمر وعثمان ومن قبل امامته من اهل البيت. يعني معناه حتى لو ورد عن اهل البيت شخص يقدر امامة ابي بكر وعمر فهو هؤلاء رافضة غير صحيح ولا يقبلون به. على كل احوال هنا في عبارتهم ما يوهم ان المراد من الرافضة هم الشيعة ونحن لا ندري يعني لماذا من يرفض امام ابي بكر وعمر وعثمان يسمى رافضيا ومن رفض امام علي وابن عمر ومعاوية ومن صار على نهجهم لا يسمى رافضيا. على كل احوال هذا اشكال عليهم. الامر هذا أكبر فيقولون أن توجد صورة قرينة الولد وفع الحديث وفعه بالحديث، يعني هناك قرينة تدل على أنه قد وضع على الحديث، مثل أن ضرب المدارة مثال القناصر قال مثل أن يكون الراوي رافضيا للحديث في قضاء أهل البيت. لابد أن يكون كل من روى في قضاء أهل البيت على زعمهم رافضيا. ولذلك ان تجد دائما في سماعي كتبهم مسانيدهم صحاحهم اذا ورد في الروايه شخص يقولون هو شيعي متهم بالكذب او ما زال ذلك او رافضي. وعموما مع ذلك يقولون بصحه الحديث الا ان فيه فلان وهو شيعي هكذا يقولون. الامر التاسع ان تكون اردت مظهر خاص في اللفظ، اردت يعني ضعف في اللفظ او ضعف في المعنى غامض على الحديث. هنا نقاد الحديث غالبا ما يقولون في ركبه المعنى قبل رفاقة اللفظ، يعني يقولون هذا اللفظ هذا الحديث ركيك المعنى، ركيك المعنى قبل ما يحكمون بأن لفظه مثلا ركيك وقبل أن تحكم بأنه موضوع مثلا. فحيثما وجدت الركة في المعنى دلت على الوضع حتى وإن لم يكن اللفظ ركيكا، بل اذا كان المعنى عنده ركيكا فمعناه يدل على وضع هذا اللفظ. اما رفاقة اللفظ فقط يقول فلا تدل على الوضع. لماذا؟ لانه ربما يكون الراوي قد روى الحديث بالمعنى تغير الفاظه بالفاظ ركيكا. اما اذا صرح الراوي يروي عن راوي بألفاظ ركيكة يروي الحديث، لكنه اذا صرح بانه من لغة النبي صلى الله عليه واله وسلم لا شك ان يحكم على هذا الحديث في الوضع. الامر العاشر ان يبحث عن الحديث في كتب السنه بحثا دقيقا، يعني كتب الحديث كتب التي عملت بالحديث يبحث فيه بحثا دقيقا مستحصيا. فاذا لا يوجد مثل هذا الحديث فيحكم حينئذ بورق هذا الحديث. فلذلك يقال اذا رايت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه موضوع. هذا على رأيه كذا. إذا يعرف أن الحديث موضوعا بإقرار واضحه هذا أولا، أو ما ينزل منزلة إقراره، ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث كما قلت عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاء ذلك يتبنى، لأن هذا الشيخ الذي روى عنه هو متوفى قبل أن ينولد هذا أباه، ولا يوجد ذلك الحديث إلا أنا. قلت هنا لم يعترف بوضع الحديث، ولكن اعترافه بوقت ولادته ومولده ينزل اقراره بالوضع، لان الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف الا بروايه هذا الذي حدث عن ذلك الشيخ، وهذا مولود وهذا الشيخ متوفى قبل ان ينولد هذا الراوي، فكيف سمع منه؟ ولكن ربما يشكل على هذا القول والاشكال، ومن الشيخ تقي الدين بتقي الدين ابن دقيق العيد، استشكل الشيخ تقي الدين على ان الوضع يعرف باقرار الواضع او ما يتنزل من خلال اقراره، استشكل على ذلك يقول لان فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالواقع، وهذا اساس في رده. لماذا؟ يقول الجواب طالما اعترف على نفسه بالواقع فيجوز ان يثبت في هذا الاقرار بعلمه، فربما يكون ثابتا باقراره بانه قد وضع الحديث، وهذا قاتل برده. لكن هذا يرى بانه يعرف الحديث الموضوع باقرار واضعه بوضعه، فيحكم عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع، يعني على الحديث الموضوع في نفس الامر، يعني لا معنى القرع بكونه موضوعا، وانما يقطع بحكمه، لان الحكم دائما يتبع الظن الغالب. ولهذا الفقهاء يحكمون باقرار المقر بالقتل اذا اقر الانسان الباب دون اكرام بانه قتل، وبانه قتل عفوا فهنا يجوز قتله باقراره، فالحكم يتبع الظلم الغالب، والضرر هذا هنا موجود لانه هنا اعترف بانه قد وضع الحديث. ولذلك كما قلت ما اعترفت للمقرب بالقتل ولا للمعترف بالزنا، من الاحتمال ان يكون كافرين، لكن مع ذلك يعمل بقوليها باقوالهما وباعترافهما بوجود الظن الغالب. والمعقول للحديث اسماء احضرهم ضرر حضرهم منسوبون الى الجهل، هؤلاء مصيبه عظيمه حيث وضعوا الحديث اقتصادا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم كثيرا من ذلك. وهذا ما ابتلي به اهل العراق في زمن معاويه وفشل، حيث انه كان يكتب الى عماله في اقاصي العراق وأبانيها كل البلاد بعد مقتل الإمام علي عليه السلام، كان يكتب إلى عماله هذه النسخة، وذلك بعد عام الجماعة كتب أن برئة الذمة من راى شيئا بفضل أجل راعي أهل بيته، هذا يعني الإمام علي. لذلك المدائن كما ينقلها ابن ابي الحديد المعتمدي في شرح نهج البلاغه يقول تقامت الخطباء في كل كوره على كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي اهل بيته. وكان اشد الناس بلاء اهل الكوفه لكثره ما بها من شيعه علي. فاستعمل بذلك استعمل عليهم زراء ابن حميد وضم اليه البصره فكان يتبع الشيعه وهو ابن عارف لانه كان منهم ايام علي عليه السلام فقتلهم تحت كل اجل ومدى واحرقهم وقطع الايدي والاكل وكمل الغيوم وخلدهم على جذوع النار. ثم اذهب معاويه الى عمره في جميع الافاق ان لا يجوز لاحد من شيعه علي واهل بيته الشهاده. هذا ثانيا. وكتب اليهم ايضا الى عماره ان انظروا من كبرت من شيعه عثمان ومحبوه واهل بيته الذين يرون فضائله ومناقبه فهم مجالسهم مقاربهم مكتبون كل ما يرمي كل رجل منهم يسمح وسمى دين وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى اثروا في فضائل ما هو مناقبه. لهذا بما كان يبعثه اليهم معاويه من السلاح والكتاب والاباء والوقائع ويسيرون عليهم في العرض والموال. فكثر ذلك في كل مصر وتناقشوا في المنازل والدنيا فرزقوا بذلك حين. ثم نفذ الى عمانه ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه فاذا جاء من كتابي هذا تدعو الناس الى روايه في فضائل الصحابه والخلفاء الاولين. ولا تترك خبرا يرويه احد من المسلمين في ابي سعاد يعني في علي الا وتاتوني بمناسب له في الصحابه الزعمه فان هذا احب الي واحب لعيني واحب لحجتي ابي زراعه وشيعتي واشد عليهم من ناسب عثمان وفضله. طيب بناء على هذا لما قرأت كتبه على الناس هنا رويت اخبار كثيره في مناطق الصحابه المتعلقه لا احد قبل اخبارها وجد الناس في روايه ما يجري هذا المجري هذا المجرى حتى اتاحوا بذكر ذلك على المنابر ولحد الان انت تجمع هذه القرائن وعطوا الى معلمي التفاته تعلموا صبيانهم وظلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى اعرفوا وتعلموا كما يتعلمون القران وحتى علموه بناتهم ونساءهم خدمهم وحجمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. ثم نشأت فكرة وضع الأحاديث وظهرت الأحاديث الموضوعة وظهر الجهبان المنتشر حتى أن الفقهاء مضوا على ذلك على تلك السنة وحتى القضاة والولاة وكان أعظم الناس في ذلك بلية القضاة المراعون المستضعفون الذين يظهرون الخشوع والذهوك فيستعملون الاحاديث ليعبوا بذلك عند الائمه ويصيبوا ببيع الاموال والمنازل. فانتقلت هذه الاخبار والاحاديث الى التلميذانين الذين ردوا يستعملون الكذب والبهتان فقبلوها وهم يظنون انها حق ولو علموا انها باطلة لما رواها ولا تدينوا بها. لذلك كان المنجم المقبول الى الزهد اكثر ضررا وارحمهم ضررا في وضع الحديث احتسابا فيما زعموا. ولحديث تتم يأتي ان شاء الله في بحث الله. وأكبر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.